الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وانا هيجر البعض كل ما فيش داعي. ما فيش داعي لان ان شاء الله رب العالمين في وجبات هتوزع على كل واحد، مش داعي يستريحوا من حاجة، وبعدين احنا لسه نسمع نفسنا.